هل هناك شروط للمسلم حتى يؤمن مشركا أو كافرا؟ هو التأمين عند المصلحة، إذا وجد في ذلك مصلحة ورأى مصلحة في تأمينه يفعل. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح الذي ذكرناه وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمنه، أتى به عثمان، عثمان أمن وشفع له عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قلنا لكم في الأثر وهو صحيح أنه أراد من الصحابة أن يقتلوه، مع أن عثمان يطلب الأمان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد من الصحابة يريد أحدا أن يقوم فيقتله، وقال لهم: أليس منكم رجل رشيد تروني قد كففت يدي عن هذا فيقوم أحدكم فيقتله؟ قالوا: هل لا أومأت يا رسول الله؟ فبين لهم أن من فصائص الأنبياء أنه لا يومئ، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين.